السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين آمين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى هذه السلسلة المباركة، والتي جعلناها تحت عنوان رسالة. بعثت برسالات كثيرة، بعثت رسالة إلى أخي الطبيب، وأخرى إلى أخي المريض، وثالثة إلى أخي المدرس، ورابعة إلى أخي الطالب، وخامسة إلى أخي التاجر، وسادسة إلى أخي الحرفي، وسابعة إلى كل مسلم، وثامنة إلى أخي الغافل، وتاسعة إلى جار العزيز، وعاشرة إلى قريب الحبيب. وبعثت برسائل أخرى غاب ذكر اسمها عن ذهني الآن، أسأل الله أن يذكرني وإياكم بكل خير. في هذه الدقائق المباركة المعدودة، نحن على موعد مع رسالة جديدة غاية في الأهمية. هذه الرسالة أخص بها بالدرجة الأولى شباب المسلمين وبنات المسلمين. عنوان هذه الحلقة رسالة إلى معاكس، رسالة إلى معاكس، رسالة إلى معاكس. إخوتي في الله، تعلمون أن الإسلام دين العفة والطهر والشرف والحياء والنقاء، ولذلك جعل الإسلام حفظ الأعراض من أعظم مقاصده. وكي يحفظ الإسلام الأعراض، شرع جملة من الأحكام حتى يقطع الطريق الموصلة إلى الوقوع في الرذيلة. فأمرنا ربنا بغض البصر، وحرم ربنا على بناتنا ونسائنا السفور والتبرج، وأمرهن بالحجاب بثياب الحشمة والشرف والعفة، ونهانا ديننا عن الاختلاط المحرم، ونهانا عن الخلوة المحرمة. ومن أهم الأمور التي تصوم العرض وتحفظ الشرف وتسد الذريعة، ذريعة الوقوع في الزنا، من أهم الأمور التي تقطع الطريق الموصلة إلى الحرام، منع هذه المعاكسات. المعاكسات انتشرت المعاكسات في كل بلاد المسلمين، حتى أصبحت ظاهرة. يكاد المرء فينا لا يمر بطريق إلا ويجد فيه متسكعا يتعرض لبنات ونساء المسلمين برذالات التصرفات والكلمات عند المعاكسة. بل وصل الأمر إلى ما يسميه الإعلام الآن بالتحرش الجنسي. القضية ما أصبحت كلمة سفيهة يتعرض بها شاب فارغ لفتاة فيناديها بكلمة يا قمر يا عسل يا بطة ونحو هذا الكلام، لا، الأمر تطور حتى أصبحت المعاكسات بالأيادي، حتى وصل الأمر إلى التحرش الجنسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أجل ذلك كان علي وعلى كل الدعاة وعلى كل من ينشد الصلاح والإصلاح في مجتمعه أن يدرس هذه الظاهرة وأن ينظر في أسبابها وأن يضع لها العلاج الناجع النافع المناسب الذي يستأصلها من جذورها، حتى تطهر مجتمعاتنا، حتى تنقى مجتمعاتنا. لكني أريد أولا أن أقول لكل فتاة تغتر بكلمات الشاب الجميلة التي يصيدها بها ويوقعها في شباكه ويقيدها بها في حباله: يا ابنة الإسلام، أنت الخاسر الوحيد، أنت التي لو طاوعت ستخسرين الخسارة الفادحة العظيمة، فاتق الله في نفسك، اتق الله في أبويك، ولله ضر القائل، إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة، يقول هيا تعالي إلى الحياة الجميلة، قالت أخاف العار والإغراق في ضرب الرذيلة، والأهل والإخوان والجيران بل كل القبيلة، قال الخبيث بمكر لا تقلقي يا كحيلة، إنا إذا ما التقينا أمامنا ألف حيلة، متى يجيء خطيب في ذي الحياة المليلة، ألا ترين فلانة، ألا ترين الزميلة، وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة، حتى إذا ما الوغد أروى من الفتاة غليلة، قال اللئيم وداعا ففي البنات بديلة، قالت ألما وقعنا أين الوعود الطويلة، قال الخبيث وقد كشر عن مكر وحيلة، من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة، من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة. يا شباب، يا بنات، إخوتي أخواتي، إن المعاكسات أثرها خطير وعاقبتها وبيلة، فلكم خربت من بيت، ولكم دنست من عرض، ولكم أذهبت من شرف، ولكم دمرت بيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكم أشاعت المعاكسات من فاحشة بين بنات المسلمين. ورب العالمين يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المعاكسة لها صور ولها أشكال، فقد تكون بالكلام وقد تكون بالأفعال. من صور المعاكسة بالكلام هذه الكلمات التي يقولها الشباب الفارغ لبنات المسلمين، إلى واحدة معدية تمشي تتبختر كالبطة العرجاء، فيبتدي بقى يعاكس يرمي شباكه: يا أمر يا بطة يا عسل يا، يبتدي بعضهم يبسبس، تلاقيه ماشي عمال بس بس بس بيبسبس لمين ده مش عارف، وآخر يصفر تصافير بأشكال وبأصوات مختلفة، واحد يلاقي ثلاث بنات ماشيين مع بعض، فهو واتحد فتك كده يعني عايز يلفت نظر البنات، يقول أحلى واحدة فيكم اللي لابسة جزمة حمراء، وهو شايف إن ولا واحدة لابسة جزمة حمراء، فتبتدي بنت تبص على رجليها: هذه انتبهت إلى كلمتي، مش لابسة جزمة، تضحك ضحكت يبقى خلاص السنارة غمزت ويمشي وراها يغني لها يتعرض لها يسمعها بقى طوفان من هذه الكلمات الخائبة التافهة. وبعضهم يعاكس عن طريق كلكسات السيارات، فيمشي يروح داخل كاسر بالعربية على بنت ماشية تحت الرصيف أو على الرصيف، يروح كلكس جامد أو يقلب النور أو يدخل روح مفاديها عشان يلفت نظرها ويبتدي يكلمها لو ضحكت ويفتح الباب. وهذا الكلام نراه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نهيكم عن الذي يعاكس بالنظرات فيصوب نظره في عين فتاة ويتسمر أو يغمز لها بعينه بطريقة شيطانية. ومن صور المعاكسات المعاكسات برنة التليفونات البلوتوث، المعاكسات عن طريق الشات وعن طريق النت وعن طريق البلوتوث وهذه الوسائل الحديثة التي استخدمها الشباب في الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يتصل الشاب اتصالا عشوائيا أول مرة فترد عليه فتاة لرد على التليفون واحدة ست، فيقول لها مش هنا بيت الأستاذ فلان؟ تقول لا النمرة غلط، تقول أنا آسف جدا سامحيني آسف خالص، ويعتذر اعتذارا لطيفا مهذبا. وبعدين يتصل مرة تانية وبعدين مرة تالتة إلى أن تقع الفتاة في شباكه. أو يتصل بدعوى أنهم اتصلوا عليه، يتصل برقم عشوائي وبعدين بنت ترد عليه يقول لها أنتوا اتصلتوا علي عايزين إيه؟ تقول له والله ما اتصلنا عليك. يقول لها طب أنا جبت الرقم منين؟ أنتم اتصلتوا علي في إيه؟ كلمة في كلمة في كلمة، يقول كلمة كده معسولة كلمة جميلة. إذا وجد استجابة من الفتاة أدمن الاتصال بها وكتب الرقم عنده. وقد تتصل الفتاة، وهذا مع الأسف موجود، تجد امرأة تتصل عليك ألو أيوة مين معايا؟ تقول لك أنا عندي مشكلة، والله أحد الإخوة قص علي هذا، تقول له أنا عندي مشكلة وزوجي سيبني ومسافر في الخليج بقاله 3 سنين وأنا وحيدة، ويعني مكث معي بعد العرس لمدة شهر وأنا الآن وحيدة وأنا زي أختك وبس عندي مشكلة وعايز أفضفض معك. انظر إلى الشيطان كيف يصيد قلوب الشباب وكيف يصيد قلوب البنات، ويتعتقد أنها تسلي نفسها، ما هي إلا تسالي وتضيع وقت وقتل للفراغ، حتى يقع أخيرا المحظور ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن صور المعاكسات الترقيم، تجد الشباب بقى يمشي كده كاتب رقمه في ورق ويلقون بالأرقام تحت الأقدام، منتهى الخسة منتهى الوضاعة، يكتب رقمه في ورق ويمشي لها مجموعة بنات، هذا موجود في الخليج وفي بلدنا أيضا، ويرمي الرقم يرمون الأرقام تحت الأقدام. هذا قدرك، هذا قدرك، أنت تعرف قدر نفسك، قمة الخسة وقمة الوضاعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لو سألت ما هي الأسباب التي تفضي بالشباب والبنات إلى المعاكسة، ما هي الأسباب؟ السبب الأول والأصيل هو ضعف الوازع الديني. نعم، ضعف الوازع الديني، إن الإيمان هو الصخرة القوية التي تتحطم عليها الشهوات المحرمة، فالمؤمن لا يطلق بصره فيما حرم الله، ذلك لأنه يعرف أن الله عز وجل خاطب المؤمنين فقال سبحانه كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. المؤمن يراقب الله عز وجل في السر والعلن، المؤمن يعلم أن نظراته محسوبة وأن خطواته سيسأل فيها. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. المؤمن يعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، المؤمن يخاف الله. محمد بن سيرين قال كلمة عجب. قال محمد بن سيرين: والله ما غشيت امرأة في يقظة ولا في منام غير أم عبد الله زوجتي، وإني لأرى المرأة في المنام مما لا تحل لي فأصرف بصري عنها. لأ الكلمة دي تاني، الله يرضى عليك، اسمع. قال محمد بن سيرين: والله ما غشيت امرأة، ما لمستش، ما غشيت امرأة قط في يقظة ولا في منام غير أم عبد الله يعني زوجتي، وإني لأرى المرأة في المنام مما لا تحل لي، بنت الجيران، بنت خالتي، بنت عمي، مرات أخويا، فلانة، مما لا تحل لي فأصرف بصري عنها، في المنام يغض بصره فأصرف بصري عنها. قال أحد العلماء معلقا على كلام ابن سيرين: يا ليت عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام. فمن أعظم أسباب انتشار المعاكسة ضعف الإيمان ولا شك، ضعف الوازع الديني ولا شك. السبب الثاني الأصيل صفور المرأة، تبرج المرأة، تكسر المرأة في مشيتها، خضوع الفتاة في كلامها، هذا أعظم الأسباب بعد ضعف الإيمان. التبرج، البنت تلبس الضيق والقصير والكاشف والعاري، وقد تأمرها أمها بذلك. إي والله، تقول احنا رايحين فرح بنت خالتك، البسي بقى كده وتغندري وسيبي شعرك وبيني مش عارف ايه عشان يجيلك عريس. تتبرج بعض النساء، بعض البنات، زعما او ظنا منهن ان هذا سيجلب ابن الحلال. ولو سألت اي شاب معاكس: نفسك تتجوز اللي ماشيه بستريتش دي؟ يقول لي: ابدا، انا عايز واحده تصني، واحده تبقى ام، واحده محترمه، عايز اللي ماشيه بجيبه ابدا، انا عايز واحده لحمها غالي. يا بنتي، ما هكذا يا سعد تورد الابل، ما هكذا يا سعد تورد الابل. ان من اهم اسباب المعاكسه ولا شك تبرج البنات. اسال اي شاب يقول لك: البنات ماشيين عريانين، طب اعمل ايه؟ وهذا ليس بعذر. تبرج البنات، صفور المراه، تكسرها في مشيتها، تمشي كالبطه العرجاء، خضوعها في الكلام، تتكلم وواحد يعاكسها تقف وتضحك له، ما هذا الكلام؟ كل هذا يطمع الشاب ولا شك في الفتاة. ومن الصعب أن نضع اللحم أمام القط ونقول له لا تأكل. هذا مثل ألماني قاله الشيخ كشك زمان رحمه الله، قال: من الصعب أن نضع اللحم أمام القط ونقول له لا تأكل. ثلاثة من أسباب المعاكسات: الرفقة السيئة، أصحاب السوء من الشباب والبنات. وقد روى الترمذي والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقد قالوا قديما: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، ومن جالس دانس. وقيل: القلوب ضعيفة، والفتن خطافة، والأخلاق سراقة. اسمع كلام العلماء يا أخوانا، قلوبنا ضعيفة، والفتن رهيبة، والأخلاق سراقة. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل امرئ بالمقارن يقتدي، فكل امرئ يقتدي بقرينه. امرأة العزيز، هذه التي ادعت الشرف والعفاف عندما ضبطها زوجها عند في قعر بيته تحاول أن توقع يوسف عليه السلام في الزنا، وادعت الشرف والعفاف وألقت بالتهمة على يوسف عليه السلام، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ألقت بالتهمة على يوسف عليه السلام وظهرت براءته. نفس المرأة يا أخواتي لما جلست بين بعض النساء الفاسقات اللواتي طمعن هن الأخريات في يوسف بقمة الوقاحة، قالت: أنا راودته عن نفسه. ما الذي تغير؟ الصحبة. الصحبة رفقاء السوء معرفتهم في الدنيا خسارة وفي الآخرة يلعن بعضهم بعضا. قال تعالى الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين يتبرؤون من بعضهم في الآخرة. قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فشاب كويس ومهذب خرج خروج مع شباب فسقة بدأوا يعكسوا البنات هيقلدهم. بنت صالحة طيبة ماشية مع بنات لا غير محجبات غير محتشمات يتكسرن في المشية يخضعن بالكلام تقف وتضحك لمن يعاكسها مرة في مرة في مرة هتقبل المعاكسة. بل بعض البنات تتهم الفتاة الطاهرة البريئة التي لا تعاكس إنها معقدة نفسيا. إزاي ملهاش بوي فريند؟ والله لا أنسى فتاة استوقفتني فتاة في كلية هندسة شريفة عفيفة محجبة تقول لي صديقاتي في الكلية يعني يتهمنني بأنني معقدة نفسيا. قلت لها ليه يا بنتي؟ قالت لأني ماليش صاحب ماليش صديق ماليش بوي فريند محدش بيحبني وأحبه مفيش واحد بيتسكع بيه في الحدائق وعلى الكورنيش. فبيقولوا للبنات يقولوا أنت معقدة أنت المفروض تروحي لطبيب نفساني. أصدقاء السوء أصدقاء السوء من أهم أسباب وقوع الشباب في المعاكسة. رابعا عدم غض البصر. اللي بيغض بصره هيعاكس مين؟ إن كان لما بيشوف طيف امرأة متبرجة معدية بيحط عينه في الأرض أو ينظر في جهة أخرى. غض البصر وربنا وضع لنا العلاج صمام حفظ الأعراض غض البصر. قال تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال ربنا وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. غير مسموح للمرأة تطلق بصرها هكذا بشهوة في الرجال هذا غير مطلوب هذا ممنوع أيضا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى. واحدة معدية يعني وقعت عليها مصادفة ما يحقتش بقى أدقق وأشوف مرت مرور الكرام هذه لا إثم علي فيها إنما التدقيق والنظر والفحص هذه علي فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وأخرج أحمد في المسند والحديث صحيح صححه الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر. يا شباب يا بنات النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فاحذروها. النظرة الحرام كم لها من قتيل وكم لها من صريع وهي إن لم تقتل جرحت وهي كالشرارة تلقى في الهشيم اليابس فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه. ولله ضر القائل كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على خطر. يسر مقلته ما ضر مهجته يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. خامسا من أسباب المعاكسات تأخر الزواج لضيق ذات اليد للمغالاة في المهور. تأخر الزواج الشاب بيقول لك طب أنا مش عارف أتجوز يعني ماذا أصنع كيف أفعل. وهذا ليس بعذر وهذا ليس بعذر لكن من أسباب المعاكسات التي يقولها لنا الشباب تأخر الزواج تعقيد الزواج تعسير المهور ولا حول ولا قوة إلا بالله. سادسا من أسباب المعاكسات نزول النساء للأسواق لغير ضرورة وبغير محرم. أنت عايز تقنعني أن كل البنات اللواتي يضرن على المحلات اللي في وسط البلد كلهن خرجنا للشراء يبقى البلد دي فيها فلوس كتير قوي. ده 90% أو 99% ممن يدور على المحلات من الشباب والبنات لا يخرج إلا للنزهة. يقول لك خد فكرة وتعالى بكرة، وطبعا بكرة مش هيجي لأننا في عصر الرخاء. خد فكرة وتعالى بكرة. خروج المرأة للسوق متزينة متبرجة لغير ضرورة ومعها محرم لا شك أنه من أهم أسباب المعاكسة، لأن الشباب الذي يعاكس يبحث عن بغيته فين؟ في الحدائق، على الكورنيش، في الأسواق، في السنتر الفلاني. والله الشباب يذهبون إلى هذه الأماكن من أجل المعاكسة وفقط، بنات يذهبن إلى هذه الأماكن من أجل أن يعاكسن وفقط. ولو خرجت المرأة ومعها محرمها لما جرؤ أحد أن يتعرض لها من هؤلاء الفسقة، أو لو خرجت ومعها صبي مدرك، عيل كده عنده 12 13 15 سنة مدرك واعي، لما تعرض لها أحد. إنما خروجها للأسواق لغير ضرورة وبغير محرم ولا صبي مدرك هذا ولا شك يجعلها فريسة لهؤلاء الفسقة. سابعا، من أسباب المعاكسة الثقة العمياء في البنات. الثقة العمياء. الوالد ذهبت ابنته لزيارة خالها والمشوار يستغرق ساعة، جاءته بعد 5 ساعات، لا يسأل ما الذي أخرك. البنت معاد رجوعها من الكلية الساعة 3، جات له 8، جات له 10 بالليل، ما بيسألش إيه اللي أخرك. بنته لابسة ساعة في إيديها مش هو اللي اشتراها، ما يسألش مين اللي جابها لك. البنت صاحبتها كده جاية لها لابسة استريتش ولابسة بادي وعريانة، ما بيقولهاش دي صاحبتك، بتصاحبي دي ليه؟ ازاي تمشي مع دي؟ محدش بيسأل، ما بيفكرش مرة. وبنته خارجة من البيت ينظر في حجابها الذي يحتاج إلى حجاب، هذا إذا كانت محجبة أصلا. النهاردة في حجاب الموضة، تلبس بنطلون جينز وبضي وعلي طرحة حرير وتظن أنها محجبة حجاب أسماء ابنة أبي بكر، وحسبنا الله ونعم الوكيل في بعض من ميع الدين لهؤلاء البنات. وده حجاب؟ ده حجاب؟ والله ما هذا الذي أمر به ربنا ولا أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم. طيب أنت بنتك بتتأخر بالثلاث ساعات، حجابها مش مظبوط، ما تسألش ليه؟ يقول لك اسمع يا جدع، أنا واثق في بنتي، أنا بنتي لو عريانة في وسط 20 راجل أنا واثق فيها. وهل هذا كلام الرجال؟ الذي يقول هذا الكلام هل هذا هو كلام الرجال؟ يا عبد الله، ابنتك أطهر وأشرف أم مريم عليها السلام؟ مريم عليها السلام صديقة شريفة طاهرة عابدة، أفضل نساء أفضل النساء في زمانها، اصطفاها الله على نساء العالمين لما كفلها زكريا عليه السلام ودخل عليها يوما في محرابها ووجد عندها فاكهة لم يأتها بها، ماذا فعل زكريا؟ هل سكت؟ أبدا، قام يحاسب ويسأل، قال يا مريم أنى لك هذا، جبت ده منين؟ جبت ده منين؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إنما الأب اللي نايم على ودانه بنته تتأخر بالثلاث وأربع ساعات برة، لا ينظر في حجابها، لا يسألها من صويحباتك، هذا الأب الغافل يضيع البنت. هذا الذي ترك لها الحبل على غاربه يضيعها. قبضت الشرطة على رجل مع فتاة في وضع سيء، واقتادوهم إلى قسم الشرطة وبعثوا للوالد، تعالى وجدنا ابنتك في كذا وكذا وكذا. فجاء أبوها ثائرا يهدد بالويل والثبور، هقتلك هقطعك، حطيتي راسي في الوحل، عملتي وسويتي. قالت كفى لوما أبي أنت الملام، كفاك لم يعد يجدي الكلام، عفافي يشتكي وينوح طهري، ويغضي الطرف بالألم اهتشام. بتقول له انت اللي ضيعتني، انت اللي ضيعتني، نعب الغراب ولا إزاحة للقدر تبكي، وأنت قتلتها اصبر وإلا فانتحر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا رجال كونوا رجال. الرجل يغار على عرضه، الرجل يحمي حريمه، الرجل لا يسمح لابنته أن تمشي متبرجة، الرجل لا يأذن لبناته بالاختلاط ولا بالخلوة المحرمة. كونوا رجال. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل السباع تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. اصحى اصحى قبل أن تفيق على زلزلة. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الأسود تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. ثامنا، من أسباب المعاكسات عدم الخوف من الجزاء في الأهل. واتفتك بقى فتك، ولك أنا مقطع السمكة ودلها، أنا شوف تليفوني دي نمرة فلان ودي نمرة فلانة ودي نمرة فلانة ودي نمرة فلانة، ويكلم البنت قدام أصحابه. يعني ولد فتك، واد ما حصلش، يعني روميو، واد روميو. طيب ممكن ربنا يفضحك في أهلك، ممكن ربنا يعاقبك في أمك، ممكن يعاقبك في أخواتك، ممكن يعاقبك في مستقبل الأيام في بناتك في زوجتك. اصحى اصحى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. حديث صحيح أشهر من أن يذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. وقال صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى، البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. كن ما شئت كما تدين تدان، كن ما شئت كما تدين تدان. مش خايف ان ربنا يفضحك في اختك؟ ونقرأ قصص عجيبة استحي من ذكر بعضها. يا هاتكا حرم الرجال، يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد، فأنت غير مكرم من يزني في قوم بألفي درهم، في أهله يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين، إن الزنا دين، إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. إن الزنا دين، إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. كلنا سمع قصة بائع التمر، هذا الذي جاءته امرأة تشتري منه التمر فأعجبه حسنها، قال التمر الجيد عندي في المخزن تعالي معي، فلما ذهبت إليه خطف منها قبلة وجرى، فلما عاد وجد أمرا عجيبا في بيته. الساقي الذي يملأ لهم الماء منذ سنين هتك الستر وحاول أن يعتدي على امرأته فنال منها عنوة قبلة وهرب. قالت له امرأته ماذا صنعت؟ قال ما صنعت شيئا، فألحت عليه فاعترف وندم وذكر الذي كان، فحدثته بالذي فعله السقة، فقال دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة، دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. خاف يا ابني، خاف تتفضح في بناتك، خاف يا بنتي أن تفضحي بعد في بناتك، اتقوا الله في أعراض المسلمين. تاسعا، من أسباب المعاكسة الغفلة عن الموت. يا ابني أيها الشاب الروش، أيها الشاب الروش اللي عامل شعرك فانكي وبنكي وشعرك على طول، يعني اللي هنا مرجعه في ورا واللي ورا مرجعه قدام، ومبهدل نفسك وماشي تتعرض للبنات، انت مش خايف تموت وانت كده؟ مش خايف يأتيك الأجل وأنت على هذه الحالة؟ أيها الشاب الحبيب، أيها البنت الحبيبة، مش خايفة وانت على الكورنيش كده تموتوا مع بعض؟ مش خايفة وانت بتكلمي في التليفون على الحرام يجيئك ملك الموت؟ مش خايفة وانت عشات عمالة تبعتي له كلام ويبعت لك كلام والصور والكلام والكاميرات، مش خايفة تموتي وانت كده؟ شاب من الخليج سافر إلى أمريكا وتعلق بفتاة غوية، تعلق بفتاة غوية، وعدها يوما فتأخرت عليه، فاحترق قلبه شوقا وألما، فلما جاءته ورآها من بعيد لم يملك نفسه، فجرى وجرى وجرى حتى وصل إليها وخر ساجدا لها تحت قدميها، فكانت هذه السجدة الأخيرة، مات فيها. الله أكبر، أي سوء خاتمة، أي سوء خاتمة، سجد لها فمات. تقول لي معقول حد يعمل كده وأكتر من كده؟ في شاب بيحب بنت تخطب لغيره يوم ينتحر، والمنتحر بشيء يعذب به في النار، نص وعيد لكل منتحر بالنار. الانتحار في الإسلام حرام، حرام، لا يجوز، لا يحل. طيب تموت نفسك عشان واحدة سابتك؟ واحنا مش قرأنا من فترة ان ولد شنق نفسه في كوبري قصر النيل، ربط حبل كده في الكورنيش في السور الحديد، وربطوا الجزء الثاني طرفه الاخر في عنقه ورمى نفسه، اتشنق متعلق كده، صورته الدنيا. ليه يا ابني كده؟ ليه يا ابني تموت نفسك عشان واحدة ذهبت الى غيرك؟ حياتك رخيصة إلى هذا؟ تقول ربنا إيه؟ ماذا تقول لربك غدا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شهيدات العندليب الأسمر، البنات اللواتي انتحرن يوم مات العندليب، يا بنت تقول لربنا إيه؟ تقولي لربنا إيه عز وجل؟ ما في واحد يقول لواحدة أنا بحبك حب عبادة، عبادة هي بقت ربنا؟ لا، بحبك تقول أنا بعبدك. وعملوا زمان فيلم سموه معبودة الجماهير، معبودة الجماهير، معبود الناس هو رب العالمين، مش مطرب ولا مطربة. ما هذا الهزل، ما هذا التهريج؟ يبقى الغفلة عن الموت. عاشرا، من أسباب المعاكسة الإعلام، الإعلام الذي ربى الشباب والبنات على أفلام الحب والغرام، على لقاءات العشق والهيام، على القبولات واللقطات الساخنة التي أججت الشهوات في قلوب الشباب والبنات، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الإعلام اللي البنت النهاردة بتقلد الممثلة الفلانية، تعمل قصة فلانة ولبسة فلانة وتصبغ شعرها زي فلانة وتتكلم زي ترتانة، وبعدين تيجي البرامج بقى نجيب الممثلة ويقول لها ها اتجوزت كم واحد واتطلقت من كم واحد، وبعدين اللي حصل في الموضوع الفلاني، ومرة استضافوا راقصة، راقصة، وفي آخر الحلقة قالت المذيعة أو المذيع للراقصة وتنصحي بنات المسلمين بإيه؟ يقول الرقاصة تنصحي بنات المسلمين بإيه؟ طيب الرقاصة إذا نصحت كيف تنصح؟ هتنصح على واحدة ونص؟ بقى بينا ناخد النصايح من الراقصات، إن لله وإنا إليه راجعون. الإعلام 11، من أسباب المعاكسات عدم التربية الصالحة في البيت، عدم التربية الصالحة في البيت. فارق بين من تربى في المسجد ومن تربى في المرقص، فارق بين من تربى على قال الله قال رسول الله ومن تربى على أغاني الحب والغرام والعشق والشوق والنار، فارق بين من تربى على قصص الصحابة ومن تربى على الروايات الغرامية. أرجوك أعطني هذا الدواء. فارق بين من تربى في المسجد ومن تربى في المرقص، من تربى على القرآن ومن تربى على الأغاني، من تربى على قصص الأنبياء ومن تربى على الروايات الغرامية. ما تقنعنيش. من أسباب المعاكسة عدم التربية الصالحة في البيت. 12، من أسباب المعاكسة المراسلة. زمان وإحنا في ثانوي وإعدادي كانوا يجيبوا لنا حاجه اسمها المراسله، تقول لك عايز تراسل بنت فرنسويه، عايز تراسل بنت من لندن وتراسلها وتبعت لك صورها وتبعت لها صورك، وممكن تيجي مصر تزورها، وممكن تبعت لك تروح هناك بقى ومش عارف ايه، ويضحكوا علينا. المراسلات هذه التي تكون في بعض المجلات تحت اسم التعارف بين الجنسين، التعارف بين الجنسين باسم الزماله، باسم الصداقه، باسم التعارف، ويكتبوا البعض بقى، يكتبوا لها: كلما دخل علي الليل تذكرت سواد شعرك، وكلما دخل علي النهار تذكرت بياض بشرتك، وكلما هب علي النسيم تذكرت أنفاسك العطرة. ويمضي تحت، بيكتبوا في المجلات كده، ويمضي تحت حا جيم. حا جيم يعني ايه حا جيم؟ دي حمار جحا. ايه حا جيم؟ حمار جحا. هذه المراسلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 13 من أسباب المعاكسات عدم وجود رقيب عند مدارس البنات. أنا عايز أي حد بيشاهدني الآن غدا غدا أثناء خروج البنات من مدارس البنات يذهب وينظر، تلاقي مئات الشباب ينتظرون على مضض خروج البنات، وهات يا معاكسة، اللي يبسبس واللي يصفر واللي بإيديه واللي يخبط بنت واللي إيه ده. عدم وجود رقيب، لابد أن يكون هناك رقيب يضبط هؤلاء، يؤدبهم، يعلمهم الصلاح والإصلاح. ورضي الله عن عثمان عندما قال: يذع الله بالسلطان ما لا يذعه بالقرآن. 13 أو 14 من أسباب المعاكسات الترقيم بين الشباب والبنات هو أن يرمي الشاب برقم التليفون تحت قدم البنت، وهذا من الوقاحة وقلة الحياء. 15 من أسباب المعاكسة تساهل الفتاة في الرد على الهاتف. تليفون رن في البيت تجري ترد هي أول واحدة، لا، الأولى أن يرد الرجل على الهاتف ما دام هو الذي في البيت، فهذا يقطع الأمر من أوله. وإن تعذر مش موجود، يبقى يرد الصبي المدرك أو المرأة الكبيرة العاقلة. لما البنت تجري ترد وهو يستلم التليفون، واحدة، هو بيتصل اتصال عشوائي، ردت واحدة، يبتدي بقى ينسك شباكه. 15 أو 16 من أسباب المعاكسة المعاملة السيئة في البيت للمرأة والبنت. هو ما بيديش زوجته ريق طيب، ما بيديش زوجته ريق حلو كما يقول العامة، بيعامل بنته بقسوة وشدة وغلظة، بيعامل مراته بكلام شديد وغليظ. قد تكون هذه المرأة إيمانها ضعيف، فتخرج من بيتها فيقابلها شاب وسيم جميل على سنجة 10، يسمعها كلاما طيبا حلوا يغازلها به، هي لا تسمعه في البيت، مع ضعف إيمان قد تزل، قد تقع، يتصل ترد ولا كلام حلو ما بتسمعوش من زوجها. ده مش عذر يا أخوانا، مش عذر، لكن مع ضعف الإيمان قد تزل المرأة، فيبتدي يتصل بها تاني وتالت وإلى أن تقع في المحظور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امرأة سافر زوجها، قالت أتسلى بقى، فقعدت تتصل اتصال عشوائي، رد عليها واحد: أنت مين؟ أنا مين؟ أنا كذا. قافلة السكة، عرف الرقم، بقى يتصل بيها، استلطفته، بقت تكلمه ويكلمه، ألا عايز أشوفك؟ قالت له: مستحيل، ألا سجلت لك المكالمة وخدت عنوانك من دليل التليفون وهفضحك، لازم تقابليني، لابد. خافت فبعثت لأخي زوجها وقالت له: اللي حصل كذا كذا كذا كذا، واحد بيهددني وانا غلطت. قال لها: هاتي رقمه وقوله تقابلني في الحتة الفلانية وانا هروح مكانك. فذهب وضرب الولد وخد منه الشريط اللي مسجل فيه مكالمة مرات اخوه، ثم تحول اخو الزوج الى ذئب، هو نفسه أخذ يهددها: ملكيني نفسك، سأفضحك، هقول لأخويا. فملكته نفسها فزنى بها مرات ومرات، ثم أخذها لأصحابه ففعلوا بها، ثم قتلوها وألقوا بها في جانب من الصحراء في بلد من البلاد العربية. وصلت الشرطة إلى الجثمان، وجدوا على ثيابها أثار المني، بدأوا يبحثوا في الأقارب والأهل، وجدوا ماء أخ الزوج يطابق الماء الذي وجدوه، فقبضوا عليه وأعدموه. سبب الفضيحة دي والجرائم دي إيه؟ واحدة ست بتقول لك: أتصل بتسلى، اديني بتصل عشان اتسلى. يا بنتي يا بنتي اتقي الله في دينك، اتقي الله في عرضك، الله معك يسمع ويرى. كذلك من اسباب المعاكسات الفراغ القاتل عند الشباب. واحدة فاضية عمالة تتصل، واحد فاضي عمال يلعب في التليفون، ولو كان وقت هؤلاء مشغول بفائدة تذكر في دنيا أو آخرة لما ضيعوا الأوقات في التسقع على النواصي، لما ضيعت وقتها في اللف والدوران في الأسواق لغير ما فائدة إلا أن يعاكسها فلان ويعاكسها فلان. كذلك من أسباب المعاكسة وسائل الاتصال الحديثة، البلوتوث، الدردشة، النت، وهذه المصائب. طيب، هذه صور المعاكسة، وهذه هي أسباب المعاكسة، وهذه هي الآثار الوبيلة المترتبة على المعاكسة. طيب، ما هو العلاج؟ العلاج إيه؟ علاج هذه المصيبة كيف يكون؟ واحد، باستحضار عظمة الله في القلوب، بمراقبة الله عز وجل في السر والعلن. عايزين نغرس في بيوت بناتنا وفي بيوت وفي قلوب أبنائنا، عايزين نغرس في القلوب مخافة الله، مراقبة الله، استحضار عظمة الله. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه، مقام ربه يعني القيام بين يدي الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال الفضيل بن عياض: الخوف من الله يدل على كل خير. الخوف من الله هو صوت الله الذي يؤدب به الشاردين عن طريق الهداية. عايزين نغرس في قلوب أبنائنا أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اثنين من العلاج أن نقص على أبنائنا وبناتنا قصص العفاف، قصص الطهر، قصص النقاء، كهذه المرأة التي سمعها عمر تقول في ظلمة الليل: لقد طال الليل واسودت جوانبه على أن ليس لي حبيبا ألاعبه، فلولا أن الله تخشى عواقبه، لولا خوفي من ربنا، فلولا أن الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير، من هذا السرير جوانبه. اثنين من العلاج إشغال الشباب بما يفيد. قال عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. يا ابني يا اللي بتضيع 3-4 ساعات في المعاكسة، ده عمرك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. ثلاثة من العلاج التربية السليمة. الذي يربي أولاده على الصلاح ينفع نفسه وينفع أمته وينفع مجتمعه. وقد قال حكيم قديما: من أدب ولده في الصغر سر به في الكبر. من أدب ولده في الصغر سر به في الكبر. من العلاج كذلك الرفقة الصالحة. قال نبينا: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي. وقال عمر: وحدة المرء خير من جليس السوء. وحدة المرء خير من جليس السوء. ولله ضر القائل: إذا لم أجد خلا وفيا فوحدتي ألذ وأشهى من غوي أعاشره، وأجلس وحدي للعبادة آمنا أقر لعيني من جليس أحاذره. كذا من العلاج متابعة هواتف البنات. فتش في تلفون بنتك دون اتهام، فتش في النت، فتش في الكمبيوتر، شوفهم بيتفرجوا على ايه، بيشوفوا ايه، متابعة الهاتف، متابعة النت. قال نبينا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كذلك من العلاج الزواج المبكر. قال نبينا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقاء. وقال ابن عباس: لا يتم نسك الناسك، لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج. كذا من أهم أسباب العلاج غض البصر. حجاب البنات، حجاب النساء، عدم كلام المرأة مع الرجل الأجنبي لغير ضرورة، وإن اضطرتها ضرورة لذلك لا تتكسر في الكلام، لا تخضع في القول، لا تخضع بالكلام، لا تتكسر في طريقة الكلام ولا في طريقة المشي. كذلك عدم الخوض في القصص الغرامية والمشاهد الحساسة أو الأشياء الخاصة بين المتزوجين عند العزاب خاصة. رجل متجوز بيتكلم مع واحد متجوز في أمور خاصة أمام أعزب، اتق الله يا أخي، اتق الله، حتى لا يليق إن داعية يجلس في المسجد يتكلم بالتفصيل عن الذي يكون بين الرجل وامرأته في عقر الدار، هذا لا يليق. النهاردة في برامج يقول لك الثقافة الجنسية، وتطلع اللي تتكلم امرأة وتقول لك الرجل يعمل كذا والمرأة تعمل كذا، قلة حياء حقيقة. هذه أمور تقال بين الشيخ والتلميذ، تقال بين صاحب العلم وبين الذي يستشيره، لا تعلن هكذا على الناس. هذا يحرك الكوامن عند الشباب وعند البنات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من أهم أسباب العلاج إخراج المنكرات من بيوت المسلمين، الروايات الغرامية، الأغاني، الدشوش اللي قنوات عندك فيها حب وغرام وقبل وآهات وعري وميهات، شفر القنوات دي يا أخي، يا أخي أخرج المنكرات من بيتك، اتق الله في نفسك. كذلك من أهم أسباب العلاج إقناع الشاب المعاكس بالدليل الشرعي والعقلي. اسمع إلى ما رواه أحمد في المسند، هذا الشاب الذي جاء وقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فكاد الصحابة أن يفتكوا به، قال النبي دعوه، ادنوا، فاقترب، قال أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضون. قال فادعوا لي يا رسول الله، قال اللهم حصن فرجه وطهر قلبه واغفر ذنبه. فخرج الشاب من عند النبي وليس شيء أبغض إلى قلبه من التعرض للنساء ومن حب الزنا. أسأل الله عز وجل أن يطهر مجتمعنا من هذه الرذيلة، من هذه الجريمة، وأن يصون شبابنا ويحفظ بناتنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.